بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع الشيخ بن لطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على العراقي، حيث ذكر بعض الشبه التي مرت معنا، منها ما ذكره بقوله قال العراقي: فعند أهل السنة أفعال العبد مخلوقة لله. هو يريد أن يأتي بأدنى ما يمكن أن يتمسك به، وهذا شأن أهل بدع لما يأتون به لعدم اتباعهم للهدى ولعدم اتباع الكتاب والسنة. حينئذ أدنى ما يمكن أن يتمسك به تمسكوا به، ولو كان موهما، ولو كان خيالا، قد لا يكون فيه دلالة على ما أراد. لذلك ترك الاتباع هذا موجب للوقوع في اتباع الهوى، اتباع الكتاب والسنة. كل من لم يتبع الوحي حينئذ يكون متبعا للهوى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية: فكل من اتبع الظن وما تهوى الأنفس وترك اتباع الهدى ودين الحق الذي بينه الله تعالى وأمر به في كتبه وعلى ألسن رسله وفطر عليه عباده وضرب له الأمثال المشهودة والمسموعة فهو متبع لإبليس في هذا. يعني شيخه وقدوته والمتأسي به هو إبليس، كأنه اتبع الباطل. له نصيب من قوله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، كما قال محمد بن سيرين: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بي بالمقاييس. إذن لكونه قد اتبع الباطل وترك اتباع هدى الوحي، حينئذ وقع فيما وقع فيه والتبس عليه بعض ما ذكره هنا. ولذلك سوى بين البابين، بين ما يتعلق ببدع المقالات وبين ما يتعلق بأصل الإسلام، وتم فرق بين البابين عند أهل السنة والجماعة. أما عند أهل البدع فعندهم لا فرق بين البابين، فإذا قيل هذا مشرك لكونه يتلبس بالشرك، قال: والذي وقع في إنكار صفة من الصفات. قلنا: هذا لا يلزم، لأن أهل السنة والجماعة فرقوا بين البابين. حينئذ ثم منهج لابد من السير وراءه، ولابد من الاقتداء والتأسي بالأئمة. ثم فرق بين البابين. هذا هنا أراد أن يلزم من كفر عباد القبور بكونه يكفر المعتزلة، وبأن أهل السنة والجماعة ما كفروا المعتزلة مع كونهم قد اعتقدوا أن ثم خالقا مع الله، العبد يخلق أفعاله، قالوا ما كفرهم. وهؤلاء الذين يعبدون القبور، يعبدون الموتى ويسألونهم الحوائج، ما اعتقدوا أن الموتى يخلقون أفعالهم، وإنما اعتقدوا أن الله تعالى هو الذي يخلق الأفعال. حينئذ هم أولى بعدم التكفير، ما دام أن المعتزلة لم يكفروا من جهة أهل السنة والجماعة، فمن باب أولى ألا يكفر عباد القبور. هكذا فهمه. والجواب أحسن ما يكون كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الكلام معك في أصل الإسلام. ولا شك أن أصل الإسلام هو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، تمسك به بهذا الأصل، هو لب الرسالة وهو لب الإسلام. لا يصح لعبد قدم في الإسلام إلا بالإتيان به، عبادة الله تعالى وحده، وما بعد ذلك حينئذ ينظر فيه كلا بحسبه، إن كان بدعة مكفرة ظاهرة ليست بظاهرة خفية، هل تنقض الإسلام من أصله أو لا، ثم تفاصيل. أما أصل الدين الذي هو التوجه إلى الله تعالى بعبادته دون ما سواه، وألا تصرف العبادة لغيره جل وعلا، هذا به يمتاز العبد عن غيره من المشركين، صحيح أو لا؟ حينئذ ثم فرق بخلاف ما يتعلق به بهذه البدعة. قال رحمه الله تعالى: الكلام معك في أصل الإسلام الذي هو توحيد الله بالعبادة، وأما البدع التي ولو كانت مكفرة، لأن بعضها قد اتفق السلف على تكفير من ابتدعها أو وقع فيها، ومنها ما وقع فيها نزاع. قال: وأما البدع التي حدثت في هذه الأمة فإن سببها أن أهلها أخطأوا في فهم الكتاب والسنة في بعض الأصول، وصاروا هم أهل السنة في طرفي نقيض. يعني أنكروا عليه وبينوا ما وقعوا فيه من بدعة. ثم قال: وأهل السنة كفروا كل داعية إلى هذه البدع ونحوها. يعني هذه البدع على نوعين، منهم من تلبس بالبدعة ولم يكن داعية إليها، هذا الذي يسمى بالخامل، يعني هو في نفسه لا يدعو إليها، هذا عند كثير لا يكفر، وهو الذي رووا عنه أهل السنة والجماعة لا سيما أصحاب الكتب الستة. وأما الداعية هذا بعضهم كفره، وهذا الذي ذكره هنا شيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى أنه كافر. وابن القيم رحمه الله تعالى في الطائفتين جعل الشبهة في أول الأمر كما ذكر ذلك في الصواعق المرسلة، يعني البدع المكفرة هذه التي لم يكفر السلف أصحابها في ذاك الزمان، لم يكن الحق قد جمع في كتب ونحو ذلك، أما بعد أن استقر الحق في الكتب ووجدت التفاسير وشرحت الأحاديث ونقلت الآثار عن السلف وصارت مجموعة عند الناظر وعند الباحث، حينئذ قد زالت الشبهة وليس ثم تأويل البتة. يعني حتى لو قيل بأن هذه البدعة غير مكفرة إنما هي في الزمن الأول، وأما بعد ذلك فكل محرف مبدل لدين الله تعالى بقطع النظر عن الأسماء، جهمي معتزلي أشعري ونحو ذلك، بقطع النظر عن الأسماء قد وقف على الحق بعينه وجمع بين يديه، حينئذ قد زالت الشبهة وبطل التأويل، بطل التأويل وقامت الحجة، ليس ثم إلا العناد أو التقرير كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. حينئذ هذا جواب آخر، لأننا لا نسلم بأن المعتزلة ماذا؟ قدرية، أنهم ماذا؟ أنهم لم يكفرهم السلف في ذاك الزمان، حينئذ يستلزم ماذا؟ أن يبقوا إلى آخر الدهر أن لا يكفروا، لا، وإنما هو في زمن دون زمن. ولذلك المسائل الخفية قد عرفنا أن الحق فيها، المسائل الخفية التي هي كفريات لابد من إقامة الحجة، صحيح أو لا؟ لا يحكم على فعلها، لكن هل تبقى خفية في كل زمان وفي كل بلد؟ لا، تختلف، قد تكون خفية في زمن وتكون ظاهرة، بل من أظهر الظاهر فيه في زمن آخر يختلف الحكم، يختلف الحكم. إذن كانت خفية ولابد من إقامة الحجة، وحينئذ إذا صارت ظاهرة أو واضحة بينة، حينئذ من تلبس بها لا يقال لابد من إقامة الحجة، كونها خفية في زمن لا يستلزم ماذا؟ أن تبقى خفية إلى آخر الزمان، إلى آخر الدهر، واضح هذا؟ كذلك المسائل، مسائل الظاهر قد تكون ظاهرة في زمن دون زمن، فينظر فيها بهذا الاعتبار. إذن ما ذكر من بدع مكفرة في الزمن الأول ولم يكفرهم السلف لا يلزم من ذلك ألا يكفروا بعد ذلك، لأن الحكم هنا معلق بماذا؟ بكونها ظاهرة ليست بظاهرة، هل قامت الحجة أو لم تقم الحجة، ليس لذات البدعة، البدعة المكفرة لذاتها هي مكفرة كاسمها، هذا الأصل، لكن امتنع تنزيل الحكم لمانع، هذا المانع لا يستلزم أن يكون مضطردا في كل زمان، بل قد يختلف من زمن إلى زمان، إذن احتجاجه ليس في محل به بهذا الاعتبار، بل هم كفار في المنتهى، والمعتزلة أصلا كفار بالطائفتين، قدرية سواء كانوا الذين أنكروا علمه والكتابة أو الذين أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، كلا الطائفتين، أما من أنكر العلم بالإجماع أنهم كفار، أما الطائفة الأخرى فهذه محل نزاع، محل فيه خلاف، ابن تيمية يرى أنه لا نزاع في عدم تكفير، ولكن الصواب أن ثم نزاع عند السلف في تكفير، هناك من كفره، الذين لم يعمموا المشيئة والذين لم يعمموا الخلق كذلك، معنى أن الله تعالى خلق السماء هم يقرون بهذا، خلق السماوات وخلق الأرض والنار والجنة إلى آخره، لكن فعله هو هذا فيه تفصيل، ما كان اختياريا كالطاعة والمعصية هذه هو الخالق لها، وما عدا ذلك من أمور الكون أو من أفعاله هو غير الاختيارية فهذه لله عز وجل. إذا فصل لم يعمم، هذا المرض بماذا؟ أنكر عموم الخلق، لم ينكر الخلق مطلقا، وإلا صار كالطائفة الأولى، وإنما أنكر عموم الخلق وكذلك عموم المشيئة، فجعلها السلف ماذا؟ أنها بدعة وفيها شبهة وفيها تأويل ونحو ذلك، لكن كما ذكرت سابقا أنها في الزمن الأول. إذن ما أجاب به الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى جيد في باب على هذه الشبهة التي أوردها العراقي، فعنده أهل السنة لا يكفرون المعتزلة، إذن يلزم من ذلك عدم تكفير عباد القبور، هكذا التلازم بين القولين، إذا ما كفروا أهل السنة وهم يزعمون ماذا؟ يزعمون أن العبد يخلق أفعال نفسه، وهؤلاء الذين يدعون الموتى ويطلبون منهم الحوائج لا يعتقدون أن الميت يخلق، لا، وإنما هم يطلبون من الله تعالى بواسطة هؤلاء المسؤولين، حينئذ صاروا أخف، هكذا القياس عندهم، وهذا قياس إبليس. قال هنا شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: يريد العراقي أن مسألة الأموات والغائبين ودعاءهم في الحوائج والشدائد مبنية على هذه المسألة، يعني الخلاف مبني على مسألة ماذا؟ هل أنت معتزلي أو لا؟ فمن أنكر، انظر الفهم السقيم والحماقة وصلت به إلى أن من أنكر على عباد القبور وكفرهم دخلت عليه شبهة المعتزلة، صار ماذا؟ صار معتزلية، بمعنى أن تكفيرهم، أن تكفير عباد القبور هذا متفرع على أصل المعتزلة ليس على أصل السنة والجماعة، هكذا انقلبت الموازين، وهذا موجود إلى يوم من هذا، من كفر قالوا ماذا؟ خوارج، أو دخلت عليه شبهة المعتزلة، هكذا يقولون شبهة المعتزلة، وهذا لا شك أنهم أخذوه من هذا الرجل. قال: مبنية على هذه المسألة، وأن أهل السنة يثبتون ذلك، يعني سؤال الموتى لمن اعتقد أن الله خالق أفعال العباد. إذا اعتقد أن الله يخلق أفعال العباد ليس كالمعتزلة، تبرأ من أصل المعتزلة، إذن جاز لا إشكال فيه أن يسأل الميت. وأن من أنكر دعاء الصالحين ونداءهم فهو من المعتزلة، الذي ينكر هو من المعتزلة، والذي يقر ويعتقد أن الله تعالى هو الخالق الفاعل، وأن هؤلاء الموتى ولو سئلوا أن الله تعالى هو الخالق ولو سئلوا الموتى وطلبت الحوائج منهم، هذا على جادة السلف، تكست عنده ماذا؟ حقائق. قال: فهو من المعتزلة، لأن إنكاره مبني على اعتقاده أن العبد خالق لأفعال نفسه. انظر كيف هذا قلب لي للحقائق، هذا الأصل، أنه لا يحتاج إلى رد، هذا يحتاج أن يعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هو الشرك الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينظر في حقيقة قول المعتزلة ونحو ذلك. وأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بما ذكرناه سابقا عنه، أن مسألة خلق الأفعال إنما هي من باب، ومسألة عبادة غير الله تعالى من باب آخر. ولذلك قال هنا: ثم أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله؟ فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجههما، يعني هذا من باب وهذا من باب آخر، هذا متعلق بالألوهية وهذا متعلق بالربوبية، وإن كان في المنتهى ثم تلازم، لأنه لا يقع شرك في الربوبية إلا وهو يستلزم هذا الوقوع في الشرك في الألوهية، والعكس بالعكس، لأن التوحيد بأنواعه الثلاث متلازمة، وجودا وعدما كمالا ونقصا، هكذا احفظها، وجودا وعدما كمالا ونقصا، فإذا وجد واحد منها وجد الآخر، وإذا انتفى، وإذا وجد على وجه الكمال وجد الآخران على وجه الكمال، وإذا وجد على وجه النقص استلزم النقص فيه في الآخر، إذن هي متلازم وجودا وعدما كمالا ونقصا. وإنما أراد المصنفون رحمه تعالى أن يذكر باعتبار الظاهر أن ثم خصائص للربوبية وثم خصائص للألوهية، حينئذ هل وقع الشرك فيما يتعلق به تشبيه المخلوق بالخالق، لأن هذا مبنى الشرك، تشبيه المخلوق بالخالق في أي الخصائص، إن كان في الربوبية فيسمى شرك الربوبية، إن كان في الألوهية يسمى ماذا؟ الشرك في الألوهية، شرك العبادة، هذا المراد باعتبار الظاهر. أما باعتبار الباطن فثم تلازم بينها، فهو يعلم رحمه الله تعالى ماذا؟ أن ثم تلازم بين البابين، وإنما نفى التلازم الظاهر. حينئذ خصائص الرب جل وعلا المتعلقة بالربوبية إذا أضافها لغير الله تعالى وقع في الشرك بالربوبية، وخصائص الألوهية لله تعالى إذا أضافها لغير الله تعالى حينئذ ماذا؟ وقع في الشرك في العبادة، هذا باعتبار الظاهر. أما اعتبار الباطن فكل منهما لازم للآخر، فمن أضاف خصائص الرب الربوبية لمخلوق استلزم أن يعبده، صح أو لا؟ استلزم أن يعبده، وإذا أضاف خصائص الألوهية لمخلوق استلزم أنه اعتقد أنه ينفع ويضر، حينئذ وقع في ماذا؟ في الشرك، فكل منهما لازم للآخر، ومراده رحمه الله تعالى باعتبار الظاهر، لئلا يقول قائل ماذا؟ أنه لا يدري، لا يدري، هم علموا حقائق التوحيد وأدركوا ذلك. قال وإنما أتي هذا عراقي من جهة ظنه أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد يباح له دعاء الصيباح، وفي بعض المواضع يقول يستحب سؤال الصالحين يستحب، قال يباح له دعاء الصالحين. ومن قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه. إذن سؤال الميت، هذا سؤال العراقي، سؤال الميت يجوز أو لا يجوز؟ قال فيه تفصيل. ماذا يعتقد؟ هل هو معتزلي؟ لا يجوز. ليس معتزليا يجوز. إذن مناط الحكم ماذا؟ إن كان معتزليا يعني يعتقد أن العبد يخلق أفعاله لا يجوز هذا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يعتقد التسبب فقط، لأن من اعتقد الاستقلال عنده هو عند العراقي كغيره من المشركين أن من اعتقد الاستقلال فهو مشرك، فهو مشرك. لماذا؟ لأن اعتقاد الاستقلال ولو لم يعبد غير الله تعالى بمعنى ماذا؟ أنه أضاف إلى المخلوق أنه يخلق ويرزق إلى آخره، صار مشركا فيه في الربوبية. ولذلك الشرك عنده كغيره هو الشرك في الربوبية فقط. فإذا وجد هذا الشرك في الربوبية، الاعتقاد الذي هو الاستقلال يعبر عنه بالاستقلال، إذا وجد مع صرف العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك، وإذا لم يوجد لم يكن مشركا، بل هو على الإسلام. فلو سجد لصنم هل هو كافر؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. سجد لصنم، ماذا يعتقد في هذا الصنم؟ يخلق يرزق؟ لا لا، ما يعتقد، هكذا فقط سجد، إذن مسلم باق على الإسلام، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون كافرا إذا رده إلى توحيد الربوبية والشرك في الربوبية. قال ومن قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه ذلك، لأنه اعتقد فيهم التأثير، اعتقاد التأثير. مناط الحكم كله يدور على التسبب والتأثير. إن اعتقد التسبب الذي هو التشفع حينئذ لا يكون مشركا، وهذا نقيض، نقيض ما جاء النص في القرآن. وإذا لم يعتقد حينئذ يكون على الأصل. قال هذا ظن الأحمق، هو كذلك لم يفرق بين مذهب المعتزلة والقدرية ودين المشركين من العرب والصابعة، فرق بين البابين. ثم ذكر أن الإمام أحمد صلى خلفهم إلى آخره، وأنه يدل على إسلامهم، وكل السلف صلوا خلف المعتزلة والقدرية، نحن ذلك عرفنا هذا كذب منهم لا أصل لهم. ثم انتقل إلى مسألة شبهة الكرامة. شبهة الكرامة، كل من أوتي كرامة جاز للعبد أن يتعلق به وأن يسأله من دون الله تعالى، كأن العبادة تدور مع وجود الكرامة وجودا وعدما، إذا وجدت جاز، وإذا لم يكن حينئذ يكون ثم خلل. ولذلك يظن بعض ماذا؟ أن عدم الكرامات يدل على خلل، يدل على خلل، وليس كذلك، كما يظن البعض أنه إذا مرأ النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ثم نقص في إيمانه، لا، ليس الأمر كذلك، هذا ليس بصواب، وإنما الإيمان معلوم حقيقته وحده في الشرع، والأعمال الصالحة مترتبة عليه، فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى كثيرا ما يكرر الكرامة لزوم الاستقامة، لزوم الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم، إذن يلتزم ما علمه إيمانا عقيدة وعملا، هذا هو المؤمن تقي. وأما أنه إذا أجر الله تعالى على يديه أمر من خوارق العادات لا يلزم منه أنه يسأل، وإنما ماذا؟ يكون له مرتبة عالية فيه في الدين مثلا، أو تقوية له أو لغيره، إما لقوة إيمانه أو لقوة المؤمنين الذين معه. ولذلك قد تجد الكرامة على يد مؤمن لا تكون له، وإنما تكون تثبيتا لغيره، حتى لو كان في الجهاد تجد كرامة على يده ولا تكون له، وإنما تكون لغيره، يعني تثبيتا لغيره. قال هنا وهذا من باب الكرامة، وتكلم في إثبات الكرامة وأنها تكون بعد الموت. نعم، هذا أنها تكون بعد الموت أخذه من كلام تيمية رحمه تعالى، أن الكرامة قد تكون بعد الموت، وحينئذ يكون لذات الشخص الميت، يعني الميت تثبت له كرامة بعد الموت. لكن هل يستلزم ذلك؟ لا يستلزم أنه يدعوه من دون الله تعالى أو يطلب منه الشفاعة أو نحو ذلك، وإنما الكرامة تثبت له هو. قال وأنها تكون بعد الموت، إذن أثبت ذلك ابن تيمية كما قرأنا النص كاملا، وهو موجود فيه بالاقتضاء الجزء الثاني صفحة 254. لكن لا يفهم من كلام تيمية رحمه تعالى أن جميع ما يقع عند القبور مما ينسب إلى الأموات أنه ماذا؟ أنه حق، هذا أولا. ثانيا أن ذلك لا يستلزم عبادتها من دون الله تعالى. لذلك قال: والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان، يعني ثم ما قد يظن الظان أنه ماذا؟ كرامة للميت. وجعله ابن تيمية رحمه تعالى من أعظم أسباب الشرك، فدل ذلك على أن إثبات الكرامات للموتى ليس على إطلاقه عنده رحمه تعالى. فلا يتمسكن أحد ماذا أن ابن تيمية أثبت الكرامات معناه ماذا؟ أنه يسأل لها. سؤال الميت شيء وإثبات الكرامة شيء آخر. نثبت الكرامات، أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات على وجهها أو لا؟ هذا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات الكرامات مع العمل الصالح. لكن الإثبات شيء وكون صاحبها يعبد من دون الله تعالى شيء آخر. ولو جاءت مئات الكرامات على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما جاز لأحد أن يعبده من دون الله تعالى. إذا من دون أبي بكر من باب الأولى وأحرى. قال: والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك. وذكر أنواعا من كرامات التي قد يجدها الناس آنذاك، ثم قال رحمه تعالى: وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين، يدعون الأنبياء، هذا يدعو الأنبياء عراقي ويدعو إلى ذلك ويرى أن هذا دين وأن هذا مما عليه السلف دعاء الأنبياء والأموات والصالحين. قال: هذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين. إذا العراقي هذا الذي يزعم أنه تابع لابن تيمية، لو اتبع ابن تيمية لحكم على نفسه بأنه مشرك، صح أو لا؟ لو كان تابع لابن تيمية على الوجه الصحيح بمعنى أنه يفهم كلام ابن تيمية رحمه تعالى، حينئذ لحكم على نفسه بأنه من أئمة الشرك، ليس من المشركين فحسب بل من أئمة الشرك. فعبادة ما سوى الله تعالى هذه لا ينازع فيها أحد عرف كلام ابن تيمية رحمه تعالى أن من فعل ذلك فهو مشرك. قال: هم من المشركين الذين يدعون غير الله. إذا دعاء غير الله تعالى هو الشرك، فإذا تلبس بذلك صار ماذا؟ صار مشركا. قال: كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم ذكر آيات ثم قال: ومثل هذا كثير في القرآن ينهى أن يدعى غير الله، لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيره. إذا لا حجة لي لهذا العراقي. قال هنا: مراد العراقي أن دعاء الصالحين والاستشفاع بهم وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله منهم من جنس كرام، ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا القيد للاحتراز أو لا؟ ليس للاحتراز، معناه ماذا؟ لبيان الواقع، لأن الذين يأتون إلى المقبورين إنما يطلبون منهم ماذا؟ ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يقول اسقني ماء، صح أو لا؟ ولم يطلب الرزق، يطلب الولد، يطلب أشياء مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. وإنما يذكر أهل العلم هذا القيد في هذا المقام لأنه يحكي الواقع وليس المراد، لأنك لو أخذت بالمفهوم حينئذ جئت بالعكس. سؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، يريد إراد، وهو سؤال الميت ما يقدر عليه لو كان حيا مما يقوى عليه جنس البشر، ها ما حكم شرك أم لا؟ شرك. إذا لماذا يقولون إذا ما لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا القيد ليس للاحتراز. قد فهم بعض المعاصرين هذا أن سؤال الميت إذا طلب من الميت ماذا؟ ما يقدر عليه لو كان حيا أنه من البدع وليس من الشرك الأكبر، وهذا غلط ليس بصوابه. وإنما عرفنا أن أهل العلم إنما يقيدون هذا لبيان الواقع، لأن هذا شأن عباد القبور، إذا أتوا إلى المقبورين لا يسألون من الله ما لا يقدر عليه إلا الله. قال: من جنس الكرامة المثبتة التي أثبتها أهل السنة، وهذه طامة عظيمة وغاية في الجهالة والسفاهة. ثم قال: وعباد القبور يحتجون في هذا الباب بما لم يثبت، يعني من الكرامات للموتى، يكذبون، يأتون بماذا؟ بأكاذيب أن هذا حصل وحصل لآخره. من أجل ماذا؟ وجدت الكرامة حينئذ ماذا؟ ثم العبادة، ثم السؤال، تم قضاء الحوائج، هو يدور معه مع الكرامة، فكل من ثبتت له الكرامة حينئذ دعي من دون الله تعالى. ولذلك ألزمه الشيخ بماذا؟ ها، بشأن عيسى عليه السلام. شأن عيسى عليه السلام هو نبي رسول من أولي العزم، وله من الكرامات ما له. إذن دين النصارى حق، دين النصارى على هذا حق، لأنه سألوا عيسى بل جعلوه إلها مع الله تعالى لما رأوا منهم من خوارق العادات كرامات آيات. حينئذ هل هذا صحيح؟ لا شك أنه باطل. قال: وما ثبت فأكثره دون ما أعطيه المسيح، ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائهم من جنس حجج النصارى. ذكر ابن تيمية رحمه تعالى ذلك وأطنب في الجواب الصحيح، فليرجع إليه. لا يدل على المدعى يعني جواز الشرك. إذا وجود الكرامة، وجود خوارق العادات، لا يدل على أنه يجوز أن يدعى من دون الله تعالى، بل هذا باب وهذا باب. إذن هو يخلط الشبهة السابقة ماذا؟ ها، باب أصل الإسلام مع البدع، بدع المقالات، وخلط بينهما. وهنا خلط بين بابين، بين الشرك الأكبر وسؤال الموتى وعبادة غير الله تعالى مع باب الكرامة. كل من أوتي كرامة دعية من دون الله تعالى. ولذلك قال هنا: بل غايته أن يدل على علو درجة فقط، يعني وجود الكرامة وصدق الرسالة إذا كانت آية أعطيت نبي للنبي، أو ثبوت الولاية إذا اقترن به عمل صالح. وأما الاستدلال بذلك على أنه يدعى ويرجى ويشفع وينفع، فهذا من دين النصارى والصابئة وعباد الأصنام. سمونا ماذا؟ عباد الأصنام، عباد القبور. لا تقول مسلمون، لا، ليسوا مسلمين، بل هم عباد القبور، عباد الأصنام على دين المشركين، هم مشركون. هذه الأوصاف الشرعية. قال: وهذه الشبهة هي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين، فإن أصل عبادة الأصنام هو التعلق على الصالحين وتصوير صورهم وتماثيلهم، إلى أن قال: والقرآن والسنة يدلان على هذا ويقررانه بأنواع الدلالات وألطف التقريرات، يعني دعوة للتوحيد وبيان حقيقة الشرك. والآية التي استدل بها ليس فيها ما يدل على دعوة. ما هي الآية؟ نحن أولياؤكم، هي خلكم معي. أولها يدل على ماذا؟ على التوحيد. إن الذين قالوا ربنا الله، يعني ربنا، ما معنى ربنا؟ إلهنا، معبودنا. الرب والإله إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وهنا يفسر الرب به بالمعبود، لذلك قالوا: من ربك؟ أي من معبودك؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذن أين كونهم يسألون من دون الله تعالى؟ فالآية ليس فيها إلا ماذا؟ إلا إثبات التوحيد والاستقامة على التوحيد وعلى الأعمال الصالحة. أين كونهم يدعون من دون الله تعالى؟ فهي ضده الآية، هم لا يحسنون كذلك الاستدلال بالنصوص. ولذلك قال: ليس فيها ما يدل على دعوة. ما هي دعوة؟ سؤال الموتى. دعوة سؤال الموتى. حينئذ أين من النص سؤال الموتى؟ أعطنا بأي قاعدة، بأي أصل، ما اللفظ الذي دال، ما اللفظ الذي دل على ذلك، بالمفهوم، بالمنطوق؟ لا، لا شيء، كل هذا منتفي، كل هذا منتفي. إذا ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه أراد هكذا فقط، أن يأتي بآية ويضع ما يعتقده هو، هذا وجه الدلالة. هكذا يستدلونهم، يأتي بآية يمكن احتمالا ولو خيالا، ثم بعد ذلك يجعلها أصلا في بابه. قال: ليس فيها ما يدل على دعوة، بل فيها ما يبطلها ويدحضها. فإن أول الآية نص على وجوب التوحيد وإفراد الله بالعبادة والاستقامة على ذلك بالتزام حقوقه وواجباته. الاستقامة هي المداومة والثبات على الحق. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله له. إذن أخلصوا وتابعوا، جمع بين أمرين: إخلاص الله تعالى ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هذا لا يستلزم أن يسألوا من دون الله تعالى. ولذلك حكى عن ابن عباس أنه فسر قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا لا إله إلا الله، يعني أتوا بماذا؟